أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا. قال عليه السلام: فصل. ولا تصح على نفي إلا أن يقتضي الإثبات ويتعلق به. لا تصح الشهادة على نفي، السبب فيه أن الشهادة يشترط فيها اليقين، والنفي لا يستطيع الإنسان أن يتيقن إلا في أحوال نادرة فينبه عليها. مثلا يقولوا إن هذا الحديث لم يروى عن رسول الله، ما يستطيع الإنسان يتيقن أنه لم يوجد، لأنه يمكن أنه وجد في كتاب غير معروف أو محفوظ في الصدور. وبيعبروا عنها المنطقيين بقولهم: العدم مقطعة الاختصاص. مثال له أمثلة كثير ونبهنا عليه في كتاب الأوقات. يقولهم إن رسول الله صلى الله عليه وآله عندما جمع بين الصلاتين لم يكن معه عذر، هذا نفي. قلنا هذا الراوي ما يستطيع يدري إن ما مع النبي عذر إلا بمستند، فإذا كان بمستند ما له مجال، إذا أخبرها النبي ما به عذر فلا بأس. أما قولهم من غير سفر ولا مطر فيدري، أن السفر ما من خفي والمطر لا يدري به الراوي، لكن أعذار غير ذلك ما هو داري به. كذلك الشهادة، حين يشهد يقول ما عند هذا لهذا حق، من إلا إذا هو على إقراره، إقرار المدعى عليه، فإنه أقر بأن ما الإقرار المدعي أن أقر سابقاً ما عنده حق، ولا كيف يدري؟ هذا المسوق لقوله ولا تصح على نفي، لا تصح، لا يجوز له أن يشهد على عدم على النفي، لأنه ما هو داري إلا في أحوال نادرة بيدري بها. مثل حين يقول إنه ليس في المسجد إنسان، عنده مسجد صغير لا يدري، نحو أن يشهد الشهود لا حق لفلان على فلان. أو أن هذا الشيء ليس لفلان، أو نحو ذلك من النفي. إلا أن يقتضي الإثبات ويتعلق به، أي بالإثبات، فإنها تصح الشهادة عليه. صرف رفعها في الأزهر، هي خطأ. يتعلق معطوف على يقتضي، ويقتضي منصوب فتحة ظاهرة على الياء، لأنه مثل الاسم المنقوص. الاسم المنقوص ما بيتكدر فيها الإعراب إلا في حالة الرفع والخفض، أما في حالة النصب هو بيظهر على الياء. يقتضي منصوب بأن، ويتعلق معطوف عليه، يتعلق به أي بالإثبات. إذا كان للنفي علاقة بالإثبات فلا بأس، فإنها تصح الشهادة عليه، نحو أن يشهد الشهود أنه لا وارث لزيد إلا خالد. هذا يرجع إلى الإثبات، يعني أن زيد أن خالد وارث، حين نفى ما به وارث، لأجل إذا به وارث غيره فيشاركه، هو مشتي يثبت لخالد كل الإرث. فالشهادة هذه على النفي، لكنها لما اقتضت إثبات كون خالد وحده الوارث وتعلق ذلك المراد به صحت. أو تكون الشهادة على الإقرار بالنفي. هذا الإقرار قدمنا، يعني يستطيع الشاهد أن يطلع على النفي، لكن إذا كان مستنده الإقرار، إذا أقر المدعي بأنه ليس لخصمه عليه، ليس على خصمه أي حق، لا بأس يشهد عليه على إقراره. فإذا شهد على الإقرار ما هي على نفي، شهد على إثبات أن الإقرار إثبات، نحو أن يشهدوا أن فلان أقر أن هذا الشيء ليس له، فهذه محققة للإقرار. أو يستند النفي إلى العلم، نحو أن يشهدوا أن زيدا لم يكن في حضرتنا، هذا مثل في خلال إذا جاء قتيل بين في بلد وألزموا بالقسامة على أهل البلد، وهو أحد ما كان موجود ما بيلزم، جاب الشهود على أنها غير موجود في البلد، يستطيع يدرون ما هو موجود، لكن ما يستطيع يدرون إلا إذا دروا أنه في بلد ثاني. أما أنهم يفتشوا كل بيت وكل غربة ما عنده، لكن إذا كان موجود في صنعاء وبه واحد عنده في صنعاء يستطيع يدري إنه وقت الحادث كان في صنعاء، لكن عبر عنها بقوله ليس موجودا في البلد بنفي. فالتعبير بالنفي هنا مقبول، لأن معناها إثبات، معناها إنه موجود في صنعاء أو في غيره. نحو أن يشهدوا أن زيدا لم يكن في حضرتنا ليخرج من القسامة، أو أن الأوضاح ليست برصا حتى يرد بها النكاح. الأوضاح هي تشبه البرص وهي من العيوب في النكاح، فإذا أراد الزوج أن يفسخ العقد بموجبها الشاهد يقول أنها ليست برص، فهذه الشهادة تصح لأن النفي إذا تضمن العلم عمل به. ومن ذلك أن يشهد الشهود أن زيدا قتل أو باع في يوم كذا في موضع كذا، ثم يشهد آخرون أن زيدا أو أن المشهود بقتله أو الشهود في ذلك اليوم في موضع نازح عن ذلك الموضع الذي شهدوا على وقوع الفعل فيه بحيث لا يمكن وصولهم إياه في ذلك اليوم، فإن هذه الشهادة في التحقيق على النفي، كأنهم شهدوا ما قتل وما باع في ذلك اليوم أو ذلك الموضع، ولكن قد تضمنت العلم ببراءة المدعي المدعى عليه فصحت، فلا يحكم بالقتل ونحوه. وقد يقال إن الشهادتين متكاذبتان العلم، أو أن للعلم أن إحداهما كاذبة فيبطلان معا ولا يحكم بالقتل ونحوه. هذا قدمناه في باب قولهم أن كافر التأويل وفاسق التأويل يعمل به، وقولهم أن الجارح أولى من المعدل، وذلك قالوا إن الجارح يجرح بالمعصية قدو متحقق لها، والمعدل ما بلا بيعدل بالظاهر ما هو داري، ما بلا بينفي المعاصي، والنفي ما بيجو مستند فيه يقين، ما بلا ظن، لكن قد يكون في بعض المرات يكون الجارح متيقن والمعدل متيقن. مثال ذلك يقول الجارح إنه قتل وقت الظهر في أول الظهر قتل فلان، إذن هذا جرح، والمعدل قال إنه وقت الظهر في صنعاء وعنده، هذا ما عجبه وجه الترجيح الجارح على المعدل، لأن الجارح استند إلى يقينه فيتكاذبان، يعني الشهادة كل واحدة تبطل الثانية، فإذا جاء مرجح فيرجح بينهما بغير النفي والإثبات، إما بزيادة العدالة أو بنقصان العدالة في واحد منهم فيرجح عليه غيره، أو والمقرر للمذهب أن الشهادتين يتكاذبان ويبطلان جميعا الثنتين في مثل ذه الحال. ومن وكيل خاصما ولو بعد العزل، الوكيل لا يصح له أن يشهد لمن وكله لأنه خصم. إذا كان قد خاصم، إلا إذا جاء وكيل وعزله ما قد شاجر ما قد به موجب. حاصل الكلام في المسألة أن الوكيل إذا لم يكن قد خاصم صحت شهادته قبل العزل وبعده فيما وكل فيه وفي غيره، وإن كان قد خاصم فبعد زوال الشحنة تصح عد شهادته قبل العزل وبعده في غير ما وكل فيه لا فيما وكل فيه، فلا تصح إلا بعد العزل، وقبل زوال الشحنة لا تصح مطلقا. إذا الشحنة العداوة، إذا عاد بينه عداوة هو وذي بشاجره فلا تصح الشهادة. فعرفت أنها لا تصح شهادة الوكيل فيما وكل فيه وخاصم إلا بعد رفع الوكالة، وتصح في غيره إلا مع بقاء الشحناء. هذا هو تلخيص المقصود من كلام أهل المذهب. ولذا حصل الاضطراب في عبارة الأزهار طلبا للصواب، ففي بعض النسخ ومن وكيل خاصم ولا بعد العزل، وفي أخرى ولو بعد العزل. مسألة قال في البيان: وإذا ادعى جماعة من المسلمين طريقا عامة أو وقفا أو نحو ذلك وهو تحت يد رجل ورافعوه إلى الحاكم وشهدوا عليه قبلت شهادتهم، ولا يقال إنهم خصوم فيه لأنهم لم يدعوا لأنفسهم حقا خاصا، هذا ما هي تتعلق بالوكيل جار، لكن تتعلق بقولهم إن الإنسان لا تقبل شهادته إذا كانت تجر نفعا أو تدفع ضررا. كان القياس يجيبها عنده تتقدم إنها لا تقبل شهادة من يجر إلى نفسه بالشهادة نفعا أو يدفع ضررا. فإذا جاء يشهد إن هذا طريق للمسلمين وشهدوا وهم من المسلمين فشهدوا لأنفسهم، يقول قال لها فلا تقبل لا شهادة الكفار اللي يشهد بالطرق بالحقوق العامة، وكذلك الأوقاف العامة والصدقات صدقات للفقراء. قال بعضهم لا تقبل شهادة الفقير لأنه بيشهد نفسه، إذا شهدوا الفقراء بأن هذا المنهل للفقراء أو هذا الصدق الجربة موقوفة على الفقراء عنده أنه فقير وأنها بترجع فتقبل شهادتهم لأنها ما هي مخصوصة بهذا الفقير بعينه، فإذا هي موقوفة عليها بعينه فلا تصح شهادته. بعضهم قال لا تقبل شهادة الفقراء لأنهم شحاذين ولا عليهم عمل وما من جاهب لهم ثلاثة وما يضحك عليهم، لكن ما هو صحيح هذا قول شاذ. في مروية الأقوال الشاذة هذا عن مالك بن أنس، وقال مالك إن ذي يروح يضيف ولا حد ضيفه إنها ترد شهادته. ومذهب الحباجر هو قريب من هذه المسألة، قال الذي يتغدى مرتين ترد شهادته. وعلى حاكم أكذبه، يعني لا تصح الشهادة على حاكم إذا شهدوا على الحاكم إن حكم بهذا الحكم، ما قصدهم يشهدوا ضد الحاكم لا يشهدوا جو به غريمين بيتنازعوا واحد منهم حكم، قال إن حكم له الحاكم والحاكم قال ما بشي ما حكم ولا الشهود يشهدون ان الحاكم بالحسن من الحكام أن يعمل بها. وأما لو قال لا أعلم أني حكمت بهذا ولا أدري فإنها تقبل الشهادة وينفذ الحكم. وكذا الخبر المروي عن النبي صلى الله عليه وآله إذا أنكره المروي عنه. ذكرها الأصوليون قال إذا واحد روى الحديث عن شيخه والشيخ أنكر بالكلية فلا يمكن العمل به. مفصلوا قالوا إذا ما قال نسيت أو ما نداري فإذا الراوي عنه عدل في عمل بالخبر. ولذا كان بعض العلماء يقول حدثني سهيل عني أني يعني أخبره أنه قد رواه. فإن قال لا أعلم هذا قبل قول الراوي عنه، وإن أنكره لجواز أنه نسي. وإن قال ما رويت هذا لم يقبل قول الراوي عنه. ومثلهما المفتي إذا روي عنه أنه أفتى بكذا وأنكره فإن كان مجتهدا فهو كالحاكم، وإن كان مقلدا وأفتى باجتهاد غيره فهو كالراوي. ومن تسقط عنهم حقا له كمالك غير مالكه أو ذي اليد في ولائه كان القياس أنه يقول من تسقط عنه أي عن الشاهد لا يجمع لأنه يلزم من الحكم ما هو إلا في إسقاط شهادة إذاهم مجموعة. والحقيقة أنها لا تقبل شهادة الشاهد الذي بيشهد شهادة تسقط عنه حقاً أو تدفع عنه ضراً أو تجلب له نفعاً كمالك. يعني إذا شهدوا بأن فلان ما هو مالك لنا وإن مالكنا غير لهم عبيد وشهدوا الغير المالك حقاً فلا تقبل شهادة. أو ذي اليد في ولائه وقد ذكر مثاله أحدهما أن يشهد عبدان أنهما مملوكان لغير مالكهما في الظاهر فإن شهادتهما لا تصح لأنها تقتضي إسقاط حق عنهما للمشهود عليه فكانت كشهادة من يدفع عن نفسه ضررا ولأنها شهادة المملوك لمالكه على زعمه. وقد تقدم أنها لا تصح على زعم الشاهد تقدم أنها لا تقبل شهادة المملوك المالك لأنه متهم بالمحابة للرق له على من ولا تقدر على من ما بالشيء مرجع له الضمير ما بالله بدون مفهوم من السياق. لأن من هي عبارة عن الشهود. ما بشي مرجع لها. لا الموصول هو الضمير حقه الهم في عنها. المثال الثاني أن يموت رجل ويخلف عبدين وله أخ. أعتق العبدين ثم شهدا للميت بابن فإن شهادتهما لا تصح لأنها تقتضي إبطال حق عليهما للأخ في الظاهر لأن ولد الابن هذا بيكون وارث وإذا هو وارث فهو وارث الولد هو تفسير لقوله أو ذي اليد في ولائه. إذا أعتق الإنسان العبد فأصبح ولاء العبد له بعد الحرية، بعد ما يصبح حر، الولاء الميراث هو وارث للعبد إذا مات العبد قبل أن يقع له عصبة، قبل أن يجي له أولاد. إذا أعتقه فالولاء للمعتق، فإذا أقرب بولد للمعتق فلا يقبل إقراره ولا شهادته، لأن يشتهي يحرمه أخوه لا يجي له الولاء، لأن الأخ يرث الولاء من أخيه، أخو المعتق يرث الولاء. فإذا أقروا للمعتق بولد بطل حق الأخ، أسقطوا عنهم الحق حق الأخ. قد يكون الولد أحسن لهم، فإن شهادتهما لا تصح لأنها تقتضي إبطال حق عليهما للأخ في الظاهر وهو الولاء، وإذا لم تصح شهادتهما لم يبطل عتقهما، من عتقهما بالولاء بس. فإن علما بالابن الذي شهد به للميت وجب عليهما تسليم أنفسهما وكسبهما للولد وولائهما للأخ وولائهما للأخ. قال في الكواكب والأثمار: فأما لو شهدا للميت ببنت أو أخت أو أم أو جد صحت، لأن الولاء لا يبطل على الأخ، لا يبطلها النساء، إن الولاء للرجال، ويضمن لها الأخ نصف القيمة حيث كان مؤسرا، ويسعيان في نصف القيمة حيث كان معسرا، والولاء للأخ لأنه المعتق. لا لا، إذا اعتق أمته ومات ما معه أولاد، أخوه يرث منه، يرث حق الولد. وإذا كان له ولد فالولد هو الوارث، ولا يرث الأخ شيء مع وجود الولد. أنا قد تعبت لهني. I don't like it.